بسم الله الرحمن الرحيم. اللام زلنا في الضمان. نعم. والوجه في مال ويبرع متى مكنه لو معدما أو مجتا، كأن يسلم نفسه بإذنه لربه بعد حلول دينه. أو قاعد بها تقدم تفسيرهم في آخر الشرط. إلا فعن تلو من مقلل غريم والبعيد دون مهلي. نعم، قال لك احنا قلنا عنه يبرأ هذا اللي ضمان وجه، يبرأ إلى جاب هذا المضمون، يسوى حي ويسوى مجد بعد حلول الأجل. لا حل الأجل ولم يأتي بالمضمون ما جاب وجه المضمون، الساعة يعطيه القاضي تلوم إلى عاد هذا المدين المضمون موجود في البلد والله قرب البلد، يعطيه تلوم قليل، يقول له أعطيك مثلا أسبوع للي الأجل لا باجتهاد الحاكم باجتهاد القاضي، الاجتهاد الحاكم الأجال مكولة حيث لها استعماله، قال في العاصمية أعطيه أجل قليل إذا كان المضمون موجودا في البلد والله قرب البلد، قلوا إما أن تحضره في هذا الأجل أو تغرم، لأن ضمان الوجه يؤول إلى الغرم. نعم، لكن معناها إلا يحضر الضامن هذا اللي ضامن الوجه إلى ما حضر مضمونه، فعن تلوم مقلل معناها فبعد تلوم يعطيه للقاضي قليل غرم الدين اللي على المضمون غرمه للطالب، والبعيد دون مهل معناها ويغرم الصا إذا كان المضمون بعيدا، إذا حل الأجل والمضمون بعيد ما هو البلد ولا هو قرب البلد، كالساعة الضامن يغرم بلا تأخير ولا أجل، قلوا له تضمنت على واحد شي من الدين ومضمونك اللي هو هذا المدينة الضامن عليه غايب غايبة بعيدة، اقضي الدين تقضي عنه توح حالا بلا تلوم، معناها هو البعيد غريم دون مهل معناها دون تلوم. إلا لشرطه انتفاء الغرم أو حل والمديان وبادي العدم، يكون إلى شرط الضامن عنه لا يغرم، قال خليل وقال لا أضمن إلا وجهه، قال أنا ضامن لا وجهه غير ما لله نغرم عنه، حل الأجل ولا جاب ولم يأتي به، لم يأتي الضامن بالمضمون من ساعة ما يغرى به لشرط انتفاء الغرم، ومعنى إلا لشرطه انتفاء الغرم، شرطه اللي هو ضامن انتفاء الغرم عنه فلا يغرى، هو حل الأجل، الله حل الأجل والمديان الذي يسأل الدين اللي هو المضمون، بادي العدم معناها الفقر، ظاهر الفقر معروف عن ما عنده شيء، تلك الساعة الضامن لا يغرم شيئا عن المضمون، اللي حل أجل الدين والبينة تشهد عن المضمون فقير ما عنده شيء. نعم، الساعة ضامن ما لازم ما غرمش. وجاز في مال وغير كقاود بطلب يبحث عنه في البلد وقربه إذا ما حله جهل حتما وغرم مجيدا بعد الأجل تركه وكان الاقتضاء منه يفوت من له الرداء. هذا النوع الثالث من أنواع الضمان. الضمان تقول تفترجمته عن أنواع وثلاثة، ضمان الغرم و ضمان الوجه وهو تكلمت عليهم، الثالث ضمان الطلب. قال عن ضمان الطلب جائز وصيفته شخص يضمن البحث عن هذا المدين، هذا واحد تحمل دينا ويجي شخص آخر ضامن يقول عنه ضامن البحث عنه طلبه بعد إذا حل الأجل ضامن لكم عني يبحث عنه ويجب عليه عنه يبحث عنه في البلد وقرب البلد وهو لا يؤول إلى الغرم، هذا الضمان له هو لا يؤول إلى الغرم، هو لا كيف تضمان الوجه. الضامن هون لازم إحضار المضمون، لازم يحضر المضمون الرب الدين إلى أنه لا يغرم إلى ما حضره، يكون في حالة واحدة مازال جاية هي إلى اللي جبره وعاد قاد يحضره وعارف عنه إذا لم يحضره أنه مات لا يجبر وعن لا يفوت دينه لا يغد دين من هذا وخلاه تركه في ساعة يضمن. و ضمان الطلب هذا الضامن فيه يضمن حد عليه المال مدين يساله المال، وكذلك مولي قد الضامن يضمن حد مطالب قود كيف قصاص ناو كي ضمان الوجه بيلي هو لا لا يبحث عنه تو حكم معناه وجاز الضمان في مال وغير في المال، يضمن مدين يساله ما ولا غير المال كقود اللي هو قصاص، كي واحد يساله قصاص قد واحد يضمن طلبه يوصف تاكنه يبحث عنه في البلد أو قربه، يبحث عنه في البلد والله قرب البلد يا محله جهيل إلى عاد اللي ما يعرف بل إذا كان لا يعلم موضعه، لازم لا يبحث عنه في البلد والله قرب البلد، ما لازم الزوجة الجلاء يبحث عنه في الخارج لا يلزمه. قال الشيخ خليل وطلبه بما يقوى عليه،